إذا بتأخذ من نصراني عايش معك شيء بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: أنا حجيجك يوم القيامة. هل حقا أن مشاركة غير المسلم بعيده يعتبر من الانفتاح والتحضر والتطور؟ إخوانا، من 100 سنة سقطت الدولة العثمانية، طيب من 200 سنة من أبقى الكنائس في بلادنا؟ لما تزين دكانك؟ لما تفرح؟ ليه عندك عطل بهالأيام؟ قال لك عيد. عيد بماذا؟ عيد بولادة الرب. هو يقول لك: أنا أعتقد أن المسيح الذي تعتقد أنت به أنه نبي وأنه رسول، أنا أعتقد أنه إله. مش موضوع خلص 12 شهر وبننتقل إلى 12 شهر تانيين، لا مش هيك. أنت ماذا تقول عن ديني؟ أقول أنا أخالفك. أنت كنصران تقول أنا أخالفك في دينك، بس لو كنت جارب زورك، وإذا مات عندك حدا بعزيك، وإذا عندك عرس بفرح معك. نحن الذين عبر القرون وعبر الأزمنة حمينا اليهود والنصارى من غير المقاتلين، فكما أننا نتوقف في مشاركة غيرنا في أعيادهم، لكننا نتمنى لهم الرحمة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة أدبني ربي، نتناول فيها جوانب من الأدب التي نحتاجها في حياتنا وفي علاقاتنا مع غيرنا. بدأنا السلسلة بالكلام عن الأدب مع الله، ثم تكلمنا عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشرع الآن ببيان أنواع من الأدب مع الخلق، ولعل هذا يفصل في الخطب بإذن الله تعالى. واسمحوا لي أن أبدأ في بيان أنواع الأدب مع الخلق ببيان حالة الإسلام وشريعة الإسلام ومنهج القرآن ومنهج النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في التعامل مع غير المسلمين من غير المحاربين، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المشركين أو الوثنيين أو اللادينيين أو أياً كان من غير المسلم. فسمينا الخطبة بعنوان آداب العيش المشترك، ولما سميتها بهذا العنوان؟ لأننا نعيش في بلد فيه غير المسلمين بغض النظر من هم، فنحن نعيش في بلد فيه غير المسلمين. ما أمر الله علي وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي كمسلم عبد لله ونائب عن رسوله صلى الله عليه وسلم في التعايش والتعامل والعيش مع غير المسلمين؟ لما الكلام عن هذا؟ لأننا أيها الحبة في الله نعيش في زمن وكأننا فيه. أخبرنا عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون سنين خداعات، سيأتي على الناس سنين خداعات. لما خداعات يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، ما الرويبضة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه، التافه يتكلم في أمر العامة. فهنالك أسئلة تدور في بال الكثير منا، وبهذه الأسئلة دست سموم بالعسل. فنحاول في هذه الخطبة بإذن الله تعالى أن نجيب عن هذه الأسئلة، ومنها على سبيل المثال للحصر: هل حقا الإسلام والقرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يأمروننا بأن نكون غير مقدرين ولا بارين ولا عادلين ولا مؤدبين في التعامل مع غير المسلمين؟ هل حقا أن الالتزام بديني وعقيدتي وعدم مشاركة غيري بعيده العقائدي يعتبر هذا من التخلف والرجعية وغير ذلك من التهم التي قد تكال علي؟ هل حقا أن مشاركة غير المسلم بعيده يعتبر من الانفتاح والتحضر والتطور والرقي الفكري والأخلاقي وغير ذلك؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي نسمعها وتدور في بال الكثير منا، فنقول مستعينين بالله جل جلاله، وحرصت بإذن الله تعالى أن لا أخرج في جوابي عن كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه والسلف الصالحين من الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الحبة في الله، دعونا أولا نطوف مع شيء من آيات القرآن. يقول ربكم جل جلاله في الآية الثامنة من سورة الممتحنة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا ينهاكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. عد معي، ماذا أفعل معهم يا رب؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. البر الذي استخدمه الله جل جلاله مع أعظم المخلوقات لهم حق عليك. من هم؟ الأم والأب، الأم والأب. البر يكون مع الوالدين، واستخدم الله جل جلاله لفظ البر ليكون مع غير المسلم غير المقاتل. أن تبروهم، اثنين، وتقسطوا إليهم. شو يعني القسط؟ يعني العدل، يعني عدم الظلم، يعني عدم التمادي، يعني عدم أخذ الحق، يعني عدم التسلط. أن تقسطوا إليهم، وقال لك: معاملتك لغير المسلم بهذه الآداب يؤدي إلى أن يحبك الله. فقال: إن الله يحب المقسطين. وقال جل جلاله في الآية التي نحفظها جميعا والتي توقف عندها كثير من غير المسلمين، ويقوله جل جلاله بعد آية الكرسي: لا إكراه في الدين. وقال لحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه غير المسلمين معروفة، لا يحب أن يدخل أحد في النار. فقال الله جل جلاله له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت يا رسول الله تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال له في بيان صفته: لست عليهم بمسيطر، وقال لست عليهم بوكيل، وقال لست عليهم بجبار. طب أنا مين لكان؟ من أنا؟ ما دوري؟ إنما أنت نذير، تبين، تدعو، توضح بغير إكراه. وكلنا نعلم عن الموقف العظيم الذي حتى هذا الموقف حصل في المعركة، عندما جاء أسامة رضي الله تعالى عنه وهو حبه، ابن حبه، وقد قتل رجلا قال لا إله إلا الله، ظن أسامة أنه قالها خوفا من السيف، فقال له: يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله قالها خوفا من الموت. قال: أشققت عن قلبه؟ وما زال يرددها له حتى قال: يا ليتني ولدت يومئذ. وقال جل جلاله: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، ركز بهذه الآية، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، استخدم رد لفظ المدافعة مش المصارعة، لأنه بالصرع تبيد الجميع، أما المدافعة إبعاد المظلوم عن ظلمه، إبعاد الظالم عن ظلمه حتى يأخذ المظلوم حقه أيا كان بأي دين. فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. الصومعة هي التي يتخذها الراهب في رأس الجبل يعتزل بها الناس ليعبد الله. لهدمت صوامع، يعني هذا الأمر حفظ الصوامع. لهدمت صوامع وبيع، دور العبادة لليهود، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أحل لنا أكلهم، فقال: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بشروط مفصلة بكتب الفقه. أجاز لنا الزواج من نسائهم، فقال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بضوابط مفصلة في كتب الفقه. ثم ترجم لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاهيم وغيرها من الآيات في أعظم مثال كلنا نسمعه ونعرفه، لكن بحاجة أن نتذكره بين الحين والآخر، فهو الذي لطالما زار غير المسلمين، وهو الذي دخل جاره اليهودي، دخل جاره اليهودي الإسلام على يده، فذهب وزاره عندما علم أنه يحتضر، وقعد فوق رأسه، يهودي جاره يهودي، قعد فوق رأسه يردد فوق رأسه يقول: قل لا إله إلا الله. في رواية أخرى يقول: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا الطفل وهذا الغلام ينظر إلى أبيه، فأبوه من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خرج صلى الله عليه وسلم كما يقول راوي الرواية، خرج من بيته يتبشبش فرح يضحك يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم أقام معاهدة مع نصارى نجران الذين جاءوا إليه يريدون أن يكتب لهم معاهدة، وكان في المعاهدة قد كتب صلى الله عليه وسلم: اسمع، أن تحفظ كنائسهم ودور عباداتهم ورهبانهم، فلا يقترب إليهم ولا يمس منهم بشيء، ولا بدور عبادتهم، ولا يؤخذ من مالهم ولا طعامهم، ولا يظلمون، وإن احتاجوا لمعونة من المسلمين أعانوهم. وهو الذي أقام أعظم وثيقة في التعامل مع غير المسلمين في المدينة، سواء كان ذلك مع اليهود أو مع النصارى، وهو الذي حدد حدوداً ورسم طريقاً للتعامل مع غير المسلمين من غير المحاربين والمقاتلين. فقال فيما صح عنه في البخاري وغيره، اسمع هذا الحديث، قال: من ظلم معاهداً، الرجل المعاهد هو الذي بينك وبينه عهد، دخل أعد معك بيدفع جزية في دولة الإسلام، من ظلمه، قال عليه الصلاة والسلام: أو انتقص من حقه، أو حمله ما لا يطيق، أو أخذ منه شيئاً بالحياء، لأي درجة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنا حجيجه يوم القيامة. إذا بتاخد من نصراني عايش معك شيء بغير حق، فيه ظلم، أو هو لا يريده، أخذت منه بسيف الحياء، قال صلى الله عليه وسلم: أنا حجيجك يوم القيامة، أنا خصمك يوم القيامة. سمعين بهذا الحديث؟ سمعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا سولت له نفسه أن يمسه، أن يريق دمه. قال عليه الصلاة والسلام: لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من 40 سنة، لأنه قتل غير المسلم غير المحارب الذي يعيش معه. واقرأوا عن سيرة الفاروق رضي الله تعالى عنه فيما فعله مع نصارى القدس. من الذي استلام مفاتيح المقدس عندما فتحها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وطلب الرهبان أن يسلموا المفاتيح لعمر رضي الله عنه؟ جاء عمر في القصة المعروفة بلباسه البسيط ودبته البسيطة ونعليه البسيطة، ثم أقرهم على بقاء كنائسهم، وكنيسة القيامة تشهد حتى الآن، موجودة حتى الآن. ثم بعد فتحها في المرة الثانية في زمن صلاح الدين، سلم صلاح الدين مفاتيح الكنائس لأسر من النصارى هناك. وقرأوا عن تاريخ الكنائس في مصر، متى ازدهرت ومتى بنيت ومتى انتشرت؟ ألم يكن ذلك في زمن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه؟ لذلك يقول أحد المؤرخين البريطانيين واسمه أرنولد توينبي، يقول: لا يوجد في كل التاريخ ديانة استطاعت أن تتعايش مع غيرها من الديانات بحرية كالإسلام في العصور الوسطى. يا إخواننا، من 100 سنة سقطت الدولة العثمانية، يعني سقطت دولة الإسلام. طيب من 200 سنة من أبقى الكنائس في بلادنا؟ من أبقى الكنائس في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وغيرها؟ من منع المساس منها؟ من حاسب من اقترب منها؟ دولة الإسلام. ولكن في وقت إعلام ولا خبر بينشر، وبتستطيع تعمل أي شيء بأي وقت، بتطلع أي حجة وما حدا بيتكلم شيء. من الذي حفظ الكنائس كما حفظ المساجد؟ الإسلام. وغيرها من القصص التي يضيق الوقت عن ذكرها. لذلك اسمحوا لنا أن نقول: لا يقول لنا أحد ولا يزايد لنا أحد في العيش المشترك. بالفم الملآن: وما ذكرته قطرة من بحر، وغيض من فيض، ونقطة من كثير، عن جمال ديننا وجمال قرآننا وجمال نبينا صلى الله عليه وسلم في تعليمنا الشريعة التي نتعامل فيها مع غير المسلمين من تقدير واحترام وعدل وعدم ظلم. ألم يمت نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد تعامل مع يهودي ودرعه مرهونة عند يهودي، إلى غير ذلك من الأمور؟ فلا يمكن لأحد بشهادة غير المسلمين، بشهادة غير المسلمين، لا يمكن لأحد أن يتكلم في هذا الأمر. فشهد الغريب وشهد البعيد بجمال الإسلام في التعامل مع غير المسلمين. لكن أيها الأحبة في الله، هل كل ما ذكرنا وغيره يعني أنه إذا قام غيرنا من غير المسلمين كمن يعيش معنا من إخواننا في الوطن وفي البلد من النصارى بعيد لهم مربوط بعقيدتهم ومربوط بدينهم انعكاس لما يعتقدون. لو سألت أي نصراني لا بحاجة لا مجاملات ولا مداهنات، لو سألته لما تزين بيتك، لما تزين دكانك، لما تفرح، ليه عندك عطل بهالأيام، قال لك عيد. عيد بماذا؟ عيد بولادة الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هو يقول لك هذا، هو لا يجاملك، هو يقول لك أنا أعتقد أن المسيح الذي تعتقد أنت به أنه نبي وأنه رسول، أنا أعتقد أنه إله. وهذه الشجرة ترمز إلى هذا، بغض النظر أنه كانت قبل عادة وثنية أصلا، وكل الرموز التي توضع عليها عادات وثنية، لكن يا سيدي تغيرت مع الوقت فصارت عادة نصرانية. هذه لما ترمز؟ فقال لك ترمز لأمر ديني، مش موضوع خلص 12 شهر وبننتقل إلا 12 شهر تانيين، لا مش هيك. هم يقولون هذا يرمز لديننا. طيب كل هذا من التعامل مع غير المسلمين لا يكفيك لأن تكون تحت أمر الله؟ رايح بدك تتصور أمام شجرة وتزين بيتك وتزين دكانك وتزين محلك وتزايد على الناس وعلى من يقول لك هذا ما ينبغي، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، هذا مش رجعي وتخلف، لتقول نحن مع العيش المشترك ونحن مع المواطنة. يا سيدي إذا ما استحيت افعل ما تشاء، لكن ما تزايد على غيرك ولا تنكر على غيرك. لكن أن يصنف من لا يحتفل ومن لا يشارك ومن لا يداهن ومن لا يتصور وغير ذلك أنه رجعي ومتخلف، وهاي إسلامنا المنفتح، تكلم في كل شيء، دع أمر الإسلام والقرآن والسنة والفقه والعلم لأهله، هم يبينوا لك جمال الإسلام في التعامل مع غير المسلمين، هم يبينوا لك أمر الله جل جلاله عليك. نحن الذين عبر القرون وعبر الأزمنة حمينا اليهود والنصارى من غير المقاتلين، نحن الذين خرج النصارى وخرج الوثنيون من الهند ليودعوا محمد بن القاسم فاتح الهند ومدخل الإسلام إلى الهند، ليودعوه بالبكاء لأنهم رأوا عدله. وأنا لا أتكلم من مخيلتي أو من رأيي، هذا أمر الله. ارجع إلى التفسير المعروف عند الجميع، تفسير ابن كثير، ارجع إلى تفسير ابن عاشور، ارجع إلى التفسير، واقرأ تفسير قول الله جل جلاله والذين لا يشهدون الزور. فقال جمهور المفسرين الزور أعياد غير المسلمين، لا يشهدون، لا يشهدون، لا رؤية ولا مشاركة ولا فرح ولا تخصيص لباس ولا تخصيص طعام ولا تخصيص سهرة ولا دهرة ولا شيء، هذا بالنسبة لنا زور. أنا ما عم بظلمك، أنت ماذا تقول عن ديني؟ أقول أنا أخالفك، أنت كنصراني تقول أنا أخالفك في دينك، بس لو كنت جارب زورك، وإذا مات عندك حدا بعزيك، وإذا عندك عرس بفرح معك، وبضيفك أكل وبضيفني أكل، وبنقعد مع بعضنا وبنتناقش عن الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ويا ما جلسنا مع إخوة لنا من نصارى وغيرهم وتكلمنا معهم وتكلموا معنا، ومنهم من تغير ومنهم من وعدا يتغير، وهذا الأمر مفتوح ومعروف. وأمرنا جل جلاله أن نتكلم معهم مش بالكلام الحسن، بأحسن الكلام. وجادلوا أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كل هذا وغيره ما بكفيني أنا أن أثبت لغيري من أبناء الوطن أني أحسن العلاقة معه، حتى روح شاركه وقل له عيد مجيد وعيد مبارك بدينك، حتى يصبح الأمر بيني وبين الكفر شعرا، وبيني وبين الخروج من الإسلام ساوم على عقيدتي وساوم على ديني. لذلك أيها الحبة في الله، ينبغي أن نتعامل مع مثل هذه الأمور بميزان شرعي دقيق نابع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عيب ولا ضيم ولا ضير في ذلك، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أجمل القواعد التي ينبغي أن تكون بين يديك، والتي تعينك على فهم كثير من الأمور التي قد تراها في حياتك، أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. شو يعني هذه المقولة؟ قد يقول قائل: يا شيخ، طب ما أنت عم تكلم هيك على عيننا وراسنا، بس ما شوف فلان وعلان ماذا فعلوا وماذا يفعلون. أقول لك: منذ متى كان الحق يعرف بالرجال؟ الرجال هم الذين يعرضون على الحق، فإن وافقوا الحق قبلناهم، وإن خالفوا الحق تركناهم. ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يخطئ أي إنسان، قد يخطئ عالم وعمي وكبير وصغير وغني وفقير، قد يخطئ الجميع. فلا تجعل قدوتك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنته هم الميزان، نضع فيهما أي أحد، فمن وافق كتاب الله وسنته أخذ منه، ومن خالف كتاب الله وسنته تركناه. ولا ينبغي لنا أيها الحبة في الله أن نكثر الكلام في هذا حتى يتخاصم الناس والمسلمون والناس فيما بينهم، خصوصا على وسائل التواصل. أنت عليك أن تبين وعليك أن تنصح، والأمر بيد الله جل جلاله بعد ذلك. الأمر الثاني يا الحبة في الله، غير المسلمين ممن يعيشون في بلادنا لهم علينا حق، ولعلهم سيسألون عنه يوم القيامة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا كيف قام بهذا الحق ورب أصحابه على هذا الحق. هل يعقل أن يكون لك جار في بيتك أو عملك أو وظيفتك أو بميدان عملك بأي طريقة من الطرق، رجل نصراني مر على حياتك لسنة أو سنتين أو أكثر، أو طالب في المدرسة أو في الجامعة أو غير ذلك، ثم أنت ما تفكرت لدعوته إلى ما أنت ترى أنه فيه النجاة؟ هل تعلم أن هذا سيوقفك يوم القيامة ويقول: يا ربي، هذا كان معي، كان صديقي، كان جاري، ما زارني؟ من قال لك أن الإسلام يمنعك تزوره، تهديه، تكرمه، تعطيه، وتناقشه، وتبين له فيما تعلم؟ وإن سألك عن ما لا تعلم، خذه إذا من يعلم، لعل الله جل جلاله يكرمك فتكون هدايته على يديك. فكما أننا نتوقف في مشاركة غيرنا في أعيادهم، لكننا نتمنى لهم الرحمة، ونتمنى لهم أن يذوقوا ما ذقنا، وأن يعرفوا ما عرفنا، وأن يتذوقوا لذة التوحيد، وأن يعرفوا عظمة التوحيد. أخيرا أيها الحبة في الله، يتجهز الكثير للأسف من أبناء المسلمين، خصوصا مع وجود العطل في المدارس والجامعات والمؤسسات وغير ذلك، لإقامة ليال وسهرات فيها ما فيها مما يغضب رب الأرض والسماوات. أقول لك يا الحبيب، هل لك أن تجيبني بماذا تحتفل وعلى ماذا تحتفل؟ تحتفل ولك إخوة تعدادهم بمئات الآلاف في غزة، غرقوا بالمياه، تبلل طعامهم القليل اللي أصلا مش موجود، فأخذوا خبزهم من الماء المبلل المخلوط بالصرف الصحي ليأكلوه، لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا غطاء ولا لباسا ولا مأوى ولا حتى أدنى مقومات الحياة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا مش منتمي للأمة افعل ما تريد، افعل ما تشاء، لكن تقول: أنا أنتمي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإخوانك في المشارق والمغارب ينزل بهم ما ينزل، بغض النظر عن حكم الشرعي الذي بيناه، لكن أقل القليل من الانتماء للأمة. فلو وصلت مناظر المسلمين وصور المسلمين وفيديوهات المسلمين ويتحتفل في رأس السنة وإخوانهم يموتون في العراء، صحيح بالظاهر توقفت الدماء، بس أكثر من 400 شهيد ما زال من وقت توقف القتال وإطلاق النار حتى الآن أكثر من 400 شهيد. بس نسوا الأمة، خلص خلص الموضوع وصار في وقف إطلاق نار، واللي كان يتابع واللي كان يدعي واللي كان يهتم بالموضوع خلص الموضوع، أكثر من 400 شهيد وما زال الحصار وغير ذلك حتى الآن. لذلك في آخر العام ينبغي أن نراجع أنفسنا، أقول يا رب 12 شهر مرأوا علي، شو عملت؟ كم مرة صليت الفجر بجماعة؟ كم مرة ختمت القرآن بعد رمضان، بعد شهر ونص رمضان؟ كم مرة ختمت القرآن؟ كم مجلس علم تعلمت؟ اديت قربت إلى الله؟ كم ركعة قيام ليل صليت؟ على كم عيلة تصدقت؟ كم وكم وكم؟ اجلس اعمل محاسبة زي ما هلأ كل المحاسبين بيقعدوا وبراجعوا حساباتهم، والشركات مطووشة وضاجة هلأ، شو الموضوع؟ عم نراجع، بنعمل إحصائيات، شو بعنا وشو ربحنا وشو خسرنا لنعرف كيف نبلش العام الجديد. وأنا وإنت هيك لازم نكون. أنا شو عندي خطة لل 2026؟ شو مخططي؟ وين نصرت الأمة؟ وين ضعفت؟ وين قويت؟ وين كنت تعبان؟ وين كنت مرتاح؟ شو حال زوجتي؟ شو حال أولادي؟ شو حال ديني؟ شو حال مسجدي؟ هذا مما ينبغي أن نجلس ونتفكر له ونخطط له للعام القادم. هكذا نكون مسلمون كما يحب ربنا جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم في ختام هذا العام اغفر لنا ما مضى، اغفر لنا ما مضى، استر عيبنا، اجبر كسرنا، قو ضعفنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الإسلام والمسلمين، واجعلنا منهم، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.